بمناسبة ذكرى السنة 52 لشروع القائد القديم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أصدرت المنظمات الأجنبية بيانات وأدلى شخصيات الأجانب بأحاديث يوم التاسع من هذا الشهر. أصدرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية صداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بيانا مشتركا، وأدلى عضو اللجنة المركزية لحزب التضامن والتطور للاتحاد الميانماري، عميل اللجنة الحزبية في منطقة يانغون ورئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري بأحاديث أصنع فيها على القائد القديم ومعاثير الخالدة في بناء الحزب.